بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الشيخ منصور البهوتي: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. يعني إذا لم يجد إلا ثوبا لا يكفي إلا لستر العورة فيستر العورة ويترك غيرها، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. فإن لم يكفهما، إذا كان هذا الثوب لا يكفي الفرجين وكفى أحدهما فالدبر أولى، يعني يستر الدبر لأنه ينفرج في الركوع والسجود. إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط. كان عندكم مشددة؟ لا، هو في الكفاية. إلا إذا كفت، يعني هذه السترة، هذا الثوب، إذا كان يكفي المنكب والعجز، إذا كان يكفي المنكب والعجز فقط فيسترهما ويصلي جالسا. يعني إذا كان الثوب يكفي لستر العجز وستر المنكب فقط، ماذا يفعل؟ يستر المنكب ويستر العجز ويصلي جالسا. قال في الحاشية هنا: استحبابا لكونه يستر معظمها. قال: والمغلظ منها، لأنه يستر معظمها والمغلظ منها. وستر المنكب لا يدل لا بدل له، فكان مراعاته أولى لصحة حديث ستر المنكبين. قال رحمه الله المحشي: ويؤخذ من كلام المصنف أنه تارة يجد ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط، واضح؟ تارة يجد ما يستر العورة وتارة ما يستر المنكب، فيتعين ستر عورته ويصلي قائما وجوبا ويترك ستر منكبيه، واضح هذا؟ وتارة يجد ما يستر عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط، فيلزمه الثاني ويصلي جالسا استحبابا. يعني هذا قد يقع أحيانا، يستر المنكب والعجز فقط، ماذا يفعل؟ يستر المنكب والعجز ويصلي جالسا، لأنه بجلوسه يستر عورته، يعني القبض. ثم قال رحمه الله: ويلزم، إذا الكلمة إلا إذا كفت، اضبطوها، الكاف عليها فتحة والفاء فتحة والتاء سكون، لا تقرأ كفت. قال رحمه الله هنا في الحاشية بحث هذه المسألة بحثا جيدا، ولكن أنا دائما في الصور النادرة هذه ما نحب أن نكثر الكلام. قال رحمه الله: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسير. العريان يلزمه، يجب عليه أن يحصل السترة ما يسر به العورة. قال: إما بثمن أو بأجرة مثلها، يعني يحصلها بالأجرة، ولكن أجرة مناسبة، أجرة مثلها. يعني كانت إن كانت هذه السترة مثلا تحصل بأجرة ساعة فلا يلزمه أن يحصلها بأجرة يوم مثلا، أجرة مثلها، أو زائد يسيرا، يعني إذا كانت الزيادة شيئا يسيرا فلا بأس. طيب، إن نفهم من ذلك، لو كانت هذه السترة لو كان ثمنها باهظا يلزمه تحصيلها؟ لا، ما يلزمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: وكذلك يقال في الماء في كل شيء يصلى يعني يعين على الصلاة. قال رحمه الله: وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بلا ضار فيه. لو إنسان أعاره سترة يصلي ما في بأس، يجب عليه أن يقبل ولا حرج في ذلك. يقول: بخلاف الهبة للمنة. إذن في فرق هنا بين العارية والهبة، لأن العارية ترد، يصلي بالثوب ثم يرده، إذن هنا ما في منة. أما الهبة، الهبة هي المنحة، أن يهبها له. لا، قالوا الفقهاء فرقوا، قالوا في الهبة لا يلزم. لماذا؟ قالوا: لأن الهبة فيها منة، لا يلزمه ذلك. قالوا: لما يلحقه من المنة. وقال بعض العلماء: بل يلزمه القبول حتى في الهبة. نقل في الحاشية عن الشيخ الموفق رحمه الله ابن قدامة قال: ويحتمل أن يلزمه يعني في الهبة. قال: لأن العار في كشف العورة أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة، أليس كذلك؟ أيهما أكثر ضررا، أن تنكشف عورته أو ما يلحقه من ضرر المنة؟ الأول لا شك، الأول. فهنا القواعد العامة تقتضي أن يقبل حتى ولو كان على سبيل الهبة. قال: ولا يلزمه استعارتها، أي السترة. نقل في الحاشية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: واتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، لأنه قد فعل ما يجب عليه. قال: ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا، ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود، والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. إذن هذه صلاة العاري، أن يصلي جالسا وأن ينضام، يعني حتى يسر عورته بقدر ما يستطيع، بقدر ما يمكن، هذا الأفضل. ولو صلى قائما وركع وسجد ما في بأس، جاز، يقول من للجاز، ولكن المطلوب أن يحتشم الإنسان. وبعض النساء، هذه يعني مسألة تنفعنا في مسألة الآن عصرية موجودة في أمريكا وفي أوروبا وفي بعض البلاد التي يخرج فيها بعض العائلات في الأماكن العامة في المنتزهات، وتحضر الصلاة. وهذا سؤال طرحه بعض الإخوة مرة من أمريكا، قال: المسلمات في المنتزهات العامة تريد المسلمة أن تصلي، والناس ينظرون يعني مكان مكشوف، فلو صلت قائمة لكان في ذلك حرج عليها، فهل تصلي قاعدة؟ الجواب: نعم، تصلي قاعدة ولا بأس، لأنها لو صلت قائمة وركعت فهذا ليس بجيد. المطلوب أن المطلوب الستر من المرأة، فحينئذ المشقة تجلب التيسير والحرج مرفوع، فحينئذ مراعاة لهذا الوضع تصلي وهي جالسة ولا حرج، يسقط عنها الفرض من أجل وجوب الستر والاحتشام، لا حرج في ذلك. ولا سيما أن الكفار يقولون، يعني الكفار ينظرون إليها ويتقصدونها بالنظر إذا كانت تصلي قائمة، فحينئذ حتى نمنع هذا الحرج لا بأس بأن تصلي قاعدة دفعا لهذا الحرج، أي بثيابها. نعم، بثيابها، ولكن في حرج لو أنها صلت قائمة أمام الناس والكفار والأجانب والرجال، في حرج، والحرج مرفوع. وهنا كذلك، هنا أجاز للعاري أن يصلي قاعدة دفعا للحرج. يقول رحمه الله: ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا، يصلي بينهم ما يتقدمهم. قال: ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، لأنه الآن المنع من تقدم الإمام ما هو؟ المنع من النظر إليه والنظر إلى عورته. طب إذا كانوا عميا أو كانوا في مكان مظلم انتفت هذه العلة. قال: ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. يعني لو كان على سبيل المثال أناس في مكان واحد رجال ونساء كل العراة، الرجال يصلون وحدهم والنساء يصلين أيضا وحدهم إذا كان المكان يتسع. فينشق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال. هذه مسائل نادرة لكن الفقهاء يبحثون في مثل هذه المسائل، وقد يقع ذلك نسأل الله السلامة العافية في بعض السجون، سجون الطغاة قد يقع ذلك، قد يحشر أناس في مكان واحد وقد يقع لهم شيء من هذا، يكونون عراة مثلا أو يجمعون بين نساء ورجال، فنسأل الله العافية. أو في البواخر، نعم في البواخر أحيانا قد يقع مثل هذا. يقول رحمه الله: فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا، كلمة عرفا لها قيد لكلمة قريبة، في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. إذا كان في ثوب قريب هو يصلي عريانا، أخذ الثوب ولبسه أو أخذ هذه الخرقة ولفها على عورته وبنى على صلاته، يعني لا يلزمه أن يقطع الصلاة، يكمل، لأن صلاته قبل أن يتستر ما حكمها؟ صحيح، صلاة صحيحة، إذن يكمل عليها. يقول: وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يعني وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة. إذا كان في السترة بعيدة عنه ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، يعني يقطع الصلاة ويذهب يستر عورته ثم يستأنف. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، أيضا هذه صورة نادرة، أما مملوكة كانت تصلي والأما عند الفقهاء ما عورتها من السرة إلى الركبة، كانت هذه الأما تصلي وقد انكشف شيء من بدنها ثم أثناء الصلاة عتقت أصبحت حرة، إذن حينئذ يلزمها أن تستر ستر المرأة الحرة. يقول: واحتاجت إليه، يعني احتاجت إلى السترة كذلك أيضا. التفصيل المتقدم: إن كانت قريبة أخذت السترة وسترت وبنت على الصلاة، وإن كانت بعيدة قطعت الصلاة واستأنفت. قال: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، ولا يرد على طرفه الآخر. أنا ما عندي كلمة على السدل. هذا الآن نحن في ثيابنا الموجودة اليوم ولباسنا ما يتصور، وإنما هذا في اللباس القديم حينما كانوا يلبسون الرداء والإزار. الآن في الحج ممكن جيد، ولكن حتى في الحج، أنه في الحج الناس يلبسون ثوبين، والسدل يتصور في ثوب واحد. إذن السدل الآن ليس موجودا، ولكن ممكن نأخذ منه الحكمة والفائدة. السدل يعني أن يأخذ ثوبا واحدا يقولون، ويطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على طرف، يعني لا يطرح الرداء هكذا على كتفيه وتبقى عورته مكشوفة، وإنما ينبغي عليه أن يرد الطرف هكذا حتى يستر العورة. جيد. الآن إذا السد ما الحكمة من المنع منه؟ انكشاف العورة. إذا نستفيد من ذلك أي هيئة في الثياب تنكشف من خلالها العورة فإنها لا تجوز. طيب قد يقول قائل إذا كان السدل هكذا، إذا كان السدل يعني هكذا، ما الحكم في القباء؟ القباء الجبة أو ما يسمى عندنا ما يسمى الكوت أو الجاكيت أو يسمون الناس هكذا شيء من القباء أو المشلح، لو الإنسان وضعه على كتفيه ولم يدخل فيه يديه هل هذا من السدل؟ الجواب لا، يجوز أن يصلي الإنسان هكذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن وضع القباء على الكتفين من غير إدخال اليدين قال ليس هذا من السدل، وصدق في ذلك. لماذا؟ لأن السدل النهي عنه من أجل ماذا؟ أي كشف العورة، وهنا لا انكشف، لا انكشف. فالإنسان الآن لو صلى وقد وضع هذا المعطف على كتفيه أو المشلح على كتفيه أو الجبة على كتفيه وصلى، هل من بأس؟ الجواب ما في بأس، لا حرج إن شاء الله. لا، إذا كان في تفصيل، إذا كان أفضل لكشف عورة يحرم، وإذا لم يفضل لكشف العورة يكره، يكره. جيد. وهذا كما يعني بعض من عليه ملابس الحرام يفعل ذلك أحيانا، يعني حتى لو كان في إزار، حتى لو كان في إزار ينبغي عليه عند الصلاة أن يرد الطرف على الطرف الآخر، يعني لا يصلي هكذا، لأن يعني لو صلى هكذا ينكشف صدره وبطنه وربما سرته، هذه مشكلة. جيد. فما ينبغي هذا؟ إذن عرفنا السدل أحيانا يكره وأحيانا يحرم. إذا كان ثوبا واحدا وسدل حينئذ تنكشف عورته، أو أحيانا يكون عليه مثلا سراويل قصار، أيضا السدل حينئذ أيضا يحرم. أما إذا كان عليه إزارا السدل يكره. لماذا؟ لأنه ينكشف شيء من بدنه ينبغي عليه أن يستره، الصدر والبطن وربما السرة. ولذلك قال هنا في الحاشية على قول المؤلف ويكره في الصلاة السدل، قال سواء كان تحته ثوب أو لا، قال سواء كان تحته ثوب أو لا. إذن الآن ينبغي أن ننبه إخواننا الذين يصلون بملابس الإحرام، نراهم إذا صلى سدل الرداء هكذا على كتفيه فانكشفت صدره وبطنه، تنكشف، هذا يكره، وإنما ينبغي عليه أن يستر، أن يرد طرف الرداء على الجانب الآخر. هنا نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في الحاشية، قال الشيخ قال في الحاشية: وأن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك. قال الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله: باتفاق الفقهاء، وليس من السدل المكروه، وليس من السدل المكروه. إذن السدل يكون في الرداء، لا يكون في القباء والجبة والمشلاح والبعطف، ما فيها سدل، واضح؟ قال باتفاق الفقهاء، والله أعلم. إذن هذا هو السدل. قال: ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. اشتمال الصماء له تفسيران عند العلماء، اشتمال الصماء له تفسيران، تفسير يعلل بانكشاف العورة، وتفسير يعلل بالتشبه باليهود، وكذلك بضرر محتمل يقع على المصلي. طب كيف؟ من العلماء من قال اشتمال الصماء أن يلتف بثوب واحد، يعني أن يلبس ثوبا واحدا وأن يرفع طرف الثوب على الجانب الآخر فتنكشف العورة. والتفسير الثاني وهو الأقرب من حيث اللغة اشتمال الصماء أن يتجلل بثوب وأن يجعل يديه من الداخل، هذا من اشتمال الصماء وهذا هو الأقرب، يعني أن يلف الثوب على بدنه أن يتجلل به فيكون كصخرة صماء ليس فيه منفذ. فهذا قالوا لو أنه وقع كيف يتقي الأرض بيديه، لو صال عليه أحد كيف يتقيه بيديه. ثم فيه تشبه أيضا باليهود، قالوا أن اليهود يفعلونه في صلاتهم. إذن هذا هو اشتمال الصماء. إذن نفهم من ذلك أنه ينبغي على المصلي إذا التحف بثوبه أن يخرج يديه، أليس كذلك؟ أن يخرج يديه حتى يكبر بهما، حتى يرفع يديه عند التكبير، وحتى وإذا أراد أن يسجد أن يضع يديه على الأرض. جيد. وكذلك الركبة مشكلة، لكن هو الآن الاشتمال الصماء يكتف في الحقيقة يكتف يديه. يقول هنا في الحاشية عن تفسير المؤلف بن الطبع بثوب ليس عليه غيره، قال حكاها أبو عبيد وغيره من الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، يشتمل أن يلف على نفسه ثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. هذا تفسير الفقهاء، والتعليل هنا بانكشاف العورة. جيد. طيب التفسير الثاني، قال وهم أعلم بالتأويل، وقال اشتمال الصماء أن يجلل جسده بثوب نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يد اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يد اليمنى وعاتق الأيمن فيغطيهما جميعا، واضح، فيكون كصخرة صماء ما يستطيع أن يخرج يديه. وعلى كل ينبغي أن يقال بأن هذا يكره وهذا أيضا يكره، سواء عللناه بانكشاف العورة أو عللناه بالتشبه باليهود. وهنا نقل عن في الحاشية أيضا لأبي داود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر قال فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. يعني كان الإنسان عنده ثوب واحد ماذا يفعل؟ يتزر به، يغطي به العورة، يتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. ما معناه؟ أن يلف الثوب على بدنه؟ لا، والله أعلم. نعم، ما في بعض، لأن الالتحاف معناه أنه يغطي البدن كله، والأيدي كذلك تكون يستطيع أن يرفعها وأن يحركها، ما في بأس. وهنا فليلتحف به، معنى ذلك هذا يعني هذا يقوي تفسير الفقهاء، لأن يعني اشتمال الصماء في تفسير فقهي وتفسير لغوي. التفسير اللغوي كما قلنا هو أن يجلل الثوب على بدنه فيكون كصخرة صماء، والتفسير الفقهي ما هو؟ أنه يغطي بدنه بالثوب هذا ولكن ما يكفي الثوب، فيرفعه على أعلى بدنه فتنكشف عورته، يعني التعليل هو بانكشاف العورة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا كان الثوب واسعا فليلتحف به، إذا كان الثوب واسعا فليلتحف به، معنى ذلك أنه سوف يغطي العورة ويغطي كل البدن. فهذا يؤيد تفسير الفقهاء أن اشتمال الصماء معناه انكشاف العورة، والله أعلم. يقول هنا قال الخطابي في ولا يشتمل اشتمال اليهود، قال وهو أن يجلل بدنه بالثوب، وهو أن يجلل بدنه بالثوب ويسلبه من غير أن يرفع طرفه. واشتمال الصماء أن يجلل بدنه بالثوب ثم أن يجلل بدنه بالثوب، يعني يلف الثوب على بدنه ثم يرد طرفيه على عاتقه الأيسر. ورد الطرف ما معناه؟ انكشاف العورة. قال البغوي وإلى هذا ذهب الفقهاء. على كل حال اشتمال الصماء والسد وهذه الهيئات في اللباس كلها إنما كانت معروفة عندهم لأنهم يلبسون أشياء تساعد على هذه الهيئة، رداء أو إزار. الآن ما يمكن ذلك، ولكن نأخذ نحن الآن نستخلص الفائدة والحكمة الشرعية. ما هو؟ أي هيئة في اللباس تنكشف من خلالها العورة فإنها لا تجوز. وممكن الآن هذا نستفيده في الحج والعمرة، لأن الحاج والمعتمر ماذا يلبس؟ إزارا ورداء، فننهاه عن الصدر. قال رحمه الله: والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذا معروف في الحج، الاطباع سنة، ولكن سنة في طواف القدوم، أليس كذلك؟ أن يأخذ الرداء يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع، يعني أن يظهر العاتق الأيمن، هذا هو الاطباع. قال: فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. يعني إذا كان لابس ما يسمى الآن بالفانيلا، لو اطبعوا عليه ثوب آخر، عليه فانيلا مثلا، ما في بأس، لكن لو لم يكن عليه شيء لا يكره. يقول رحمه الله: ويكره في الصلاة. إذن الملخص مما سبق، إذا كان اللباس تنكشف من خلاله العورة فيحرم، وإن كان هذا اللباس يستر العورة ولكن يكشف أجزاء من البدن كالعاتق أو كالصدر أو كالبطن أو كالظهر فإنه يكره. هذا الضابط من خلال هذه الأحاديث وهذه المسائل التي تتكلم فيها الفقهاء. إذن هذا هو الضابط، إذا كان اللباس تنكشف من خلاله العورة يحرم، وإن كان هذا اللباس يستر العورة من السرة إلى الركبة ولكن يكشف أجزاء أخرى كالصدر والبطن والظهر والعاتقين يكره، يكره ذلك. ولو قيل بالتحريم في العاتقين لكان قويا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب الواحد ليس على عاتقيه أو عاتقه لفظين منه شيء. هذا إذا كان فيه مجال، إذا كان عنده ثياب. أما إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد ما يستطيع، ليس عنده إلا إزار فقط وإزار ضيق، فماذا يفعل حينئذ؟ يتزر به ويصلي وليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني مثلا بعض الناس صلى حضرت الصلاة، كان محرما بحج أو عمره، بحث عن ردائه ما وجده، وليس عنده شيء يغطي به عاتقيه، والصلاة قد حانت، ماذا يفعل حينئذ؟ يصلي بإزاره، يصلي بإزاره ولا شيء عليه. لكن بعض هؤلاء المحرمين ماذا يفعل؟ بعضهم أحيانا يصلي بالإزار، وماذا يفعل بالرداء؟ يلقيه أمامه، يلقيه أمامه كأنه عمامة. لا شك أن هذا من الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، بلا سبب، كأن يكون الإنسان مثلا فيه معه زكام، في رائحة كريهة يريد أن يتقي الرائحة المؤذية. بعض الناس أحيانا يصلي بجانبك ومعه رائحة بصل أو ثوم أو رائحة كريهة يؤذيك ويشوش عليك، فحينئذ لا بأس باللثام. هذا معنى كلمة بلا سبب، لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبارتهم النيران. قال: ويكره فيها، ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه. هذا لما كانت الأكمام واسعة. أيضا المشكلة الفقهاء يتكلمون بأشياء نحن الآن ربما يعصر علينا فهمها، يصعب علينا فهمها. لماذا؟ لأن أشياء موجودة كانت أكمامه واسعة. بعض الناس إذا أراد أن يسد ماذا يفعل بالكم؟ يكفه، هذا مكروه. قال ولفه، يعني الكم، الكم الآن لا يكف ولا يلف، اللف يفعل به هكذا، يفعل به هكذا وما يزال يلفه يلفه حتى يصل به إلى العضد ربما. وبعض الناس إذا توضأ لف الكم ويتركه ملفوفا ويدخل في الصلاة، فلينتبه لذلك. قال رحمه الله أي لف كمه بلا سبب، لقوله عليه السلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويكره فيها شد وسطه كزنار، هكذا عندك كزنار، أي بما يشبه شد الزنار، هذا يفعله النصارى. هذا يعني عند النصارى المتدينين وليس النصارى عموما، كالرهبان وهؤلاء أصحاب الكنائس يضعون على ثيابهم، يشدون على أوساطهم زنارا. قال رحمه الله لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، يعني لا يصلي هكذا. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. الآن فصل بين المرأة والرجل، المرأة قال مطلقا، العلماء قالوا لأن شد وسط بالنسبة للمرأة ربما يحجم عورتها، فنهي المرأة عن ذلك من أجل الستر، وأما الرجل النهي عنه من أجل التشبه، فإذا انتفى التشبه فلا حرج. ولذلك قيده الفقهاء قالوا بما يشبه الزنار، والله أعلم. طيب شد الوسط بالنسبة للمرأة في خارج الصلاة لا حرج فيه، لا حرج فيه إذا لم يحجم العورة أيضا أمام الأجانب، لكن في بيتها في خدمتها في حوشها في مزرعتها إن كانت بعيدة عن أنظار الرجال الأجانب ما في حرج، وكان وهذا معروف في العرب وفي نساء السلف، لا حرج في ذلك شد الوسط. ولكن في الصلاة قالوا لا، لأنه قد يحجم العورة. بالنسبة للرجل أيضا شد الوسط في خارج الصلاة لا حرج فيه، وفي داخل الصلاة لا حرج فيه إلا إذا كان على هيئة الزنار، والله أعلم. نقف عند قوله وتحرم الخيلاء، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.